الله بك. تعدد الزوجات مباح فقط ام هو سنة وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النص يقضي انها سنة اقل الاحوال انها سنة اقل الاحوال خلقه وطلبه. يلاحظ في مجتمع لكن بشرط العدل والاستقامة. اما اذا خاف لا يعدل لقلة مانع او لا يعرفه من نفسه من الضعف فلا يزوج الا واحدة.